من جملتها مثلا هل يجوز وحدة توكل أخرى لتستخير لها عنها؟ طبعا أجبت هذا لا يجوز لأنه لا يصلي أحد عن أحد. إيه نعم. بعدين سألت سؤال ثاني قالت المرأة الحائض لا تصلي معروف، لكن أمامها أمر تريد أن تستخير له، فماذا تفعل؟ ما إذا تصلي حتى تقدر تصلي. قلت لها عندي جوابين عن هذا السؤال. الجواب الأول أني ما بتصور أنه الاستخارة راح تكون، يعني بتصور أنه الصورة هي نادرة جدا جدا، ولذلك فنحن نأمرها بأن تصبر حتى تطهر وتصلي ركعتين وتدعو الدعاء المشروع. فإن قيل بأنه لا القضية مستعجلة ولا مجال للصبر، فالجواب أنها تقتصر على الدعاء فقط. جميل. مسألة والله أسئلة كثيرة وانتهى الحديث على هذا. السلام. تأخرتي علينا من الفضل. تأخرتي علينا. والله يا شيخنا إنه نرى من هؤلاء الإخوانيات سبحان الله يا شيخنا عندهم حقد عجيب. الله أكبر. يعني وصلت قبل مدة إحدى هؤلاء تسب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو على الوهابية، حتى بجوز اختصر على الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ بجوز تكون أخف منها، تقصد الوهابية كمنهج كامل. الله أكبر. أي نعم. من إيش والعياذ بالله؟ مشحونين. نعم. مشحونين بأباطيل. حسبي الله ونعم الوكيل. كان واحد الشيخ نشوش علينا قبل مدة، وكان أخ علي موجود في أحد المساجد كان فيه درس علي هناك، وجاء الدرس عارض يعني ليس كالعادة يعني، لكن كنا زوار هناك فقدموا الأخ علي فتكلم. كان هذا الشاب موجود أنا بعرفه يعني معرفة، حتى في يوم ذات أيام عامل عندي حوالي أطفال صغار كعادتهم يجمعون الأطفال. المهم يشوشوا علينا، انت تعمل كذا انت تعمل كذا. طبعا جالسين في نهاية المسجد لكن الصوت له صدى، فذهب أحد الشباب قال له ما أخوان ما رد علي. ذهب كمان شخص ما رد علي، قلت لعله يخجل مني، أنا كنت معلمه بالزمانات، ثانيا يعني في بناتنا علاقة يعني بزور أهله. أنا ذهبت له قلت له يا عبد الله هذا ما بيصير وهذا تشويش، ونحن مش كل يوم موجودين هون، فبإمكانك تأجل هذا المجلس تبعك ليوم آخر ونحن زوار. قال لي بس شوية بنتهي، يعني ما خجل كمان. الله. وفعلا يعني شوية وخرج. فالمهم اتصلت هاتفيا فيه قلت له أنا عايزك حتى أجلس أنا وياه. أولاً يجهله شو بيعمل، يعني هذا ما هي شطارة ولا مهارة إنك أنت تقعد يعني تفسد مجلس علم، وكل الكلام فيه قال الله وقال الرسول من شان بعض الأشياء في نفسك وهوى. لو أنت كنت في شيء عندك أهم، يعني شيء مهم، في شيء جاءك أهم، بجلس أنا والأولاد وأتعلم، لكن ما رضي أن يأتي.